آمين. الثانية والعشرون يعني من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وصلنا إلى قوله الثانية والعشرون، قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال عزموا، العزيمة تتميم العقد على الشيء، وقال عزم عليه يعزم عزما بالضم، وعزيمة وعزيما وعزمانا واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلن أي أقسمت عليك. قال شمر العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله، يعني لا بد وأنك فاعله، يعني عزم شو عزمت؟ ربي قال فإذا عزمت فتوكل، يعني بسم الله، يعني تم ما تريد. والطلاق وإن عزموا الطلاق، إيه الطلاق شو الطلاق؟ قال والطلاق من طلقة المرأة تطلق على وزن نصر ينصر، طلق طلقت تطلق على وزن نصر ينصر، طلاقا طلقت طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا، يعني يقال لها طالقة وإن كان لا يقال للرجل طالق ولا طالقة من باب أولى، يعني هذا مختص بالنساء، مع ذلك يقال فيها بالتأنيث طالقة، كما لا يقال للمرأة حاملة أو مرضعة، إنما يقال لها حامل ومرضع. لكن ذكرت يعني إذا قلنا مرضعة يجوز، هذا إذا كانت وهي ترضع ولدها يقال لها مرضعة، وهذا من شدة هول يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال الأعشى أيا جارة بيني فإنك طالقة، يعني رايح روحي بيني بعد عني، بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول بعدت، يعني بعدت، فعم إلا خلص روحي، فإنك طالقة يعني لأنك طالقة. ويجوز طلقت، يعني قال طلقت، ويجوز طلقت مثل عظم يعظم، يعني من الباب الخامس، وأنكره الأخفش. طيب والطلاق ما معنى الطلاق؟ قال حل عقدة النكاح، يعني الأصل النكاح اسمه عقد نكاح، عندما الإنسان يطلق هذه العقد حلها، والطلاق حل عقدة النكاح، وأصله وأصل الطلاق الانطلاق، والمطلقات المخليات المتروكات يعني، والطلاق التخلية، يقال نعجة طالق وناقة طالق أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي، وبعير طلق بضم الطاء واللام غير مقيد، والجمع أطلاق، وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير قيد، يعني ما كلبشوا. والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء، يعني يظهر عندما كانوا يروون يعني يسقون إبلهم، هناك أناس يعني من الفقراء ينتظرون الإبل حتى تأتي لتشرب ويطلبون أو الناس، أصحاب الإبل رعاتها يسعون الناس الذين هم على الماء. في بعض الإبل يتركها لنفسه، لا يعني لا يدنو منها. قال الطالق من الإبل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء. يقال استطلق الراعي ناقة لنفسه يعني منها، فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها. وقيل إنه مأخوذ من طلق، من طلق الفرس. طلق الفرس وهو أو من طلق الفرس وهو ذهابه شوطا لا يمنع، فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة، يعني لا تمنع من يخطبها بعد أن كانت ممنوعة محصنة كان، يعني وإن كان اسم محصنة بعد الطلاق، لكن هون معنى محصنة يعني كأنه عليها حصن، عليها يعني من يمنع الناس منها. الثالثة والعشرون في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، يعني فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق يعني الأزواج الذين آلوا فإن الله سميع عليم. قال وإن عزموا الطلاق دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة 4 أشهر كما قال مالك. قال معنى ذلك ليس كما قال الإمام مالك، أنها أن المولي عندما يمضي على حليفه 4 أشهر فبالتالي تطلق، يعني من لازم الحلف 4 أشهر ولم يفئ الحالف المرأة الزوجة تطلق. طيب الأمر ليس كذلك، ليش؟ لأن الله قال وإن عزموا الطلاق، أرادوا تنفيذ الطلاق، يعني ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة. إذا قال دليل على أنها لا تطلق بمضي 4 أشهر كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء يعني إحداث تطليق بعد المدة بعد 4 أشهر. وأيضا فإنه قال سبحانه سميع، وسميع يقتضي مسموعا، فإن الله سميع. سميع عندما قال سميع يعني معناته في شيء يسمعه سبحانه وتعالى من عبده، وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي بعد 4 أشهر. وقال أبو حنيفة رحمه الله سميع لإيلائه، يعني ما له علاقة بالطلاق، سميع لإيلائه، عليم بعزمه الذي دل عليه مضي 4 أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، يعني الآن أمره موقوف، يعني بين شيئين إما الفيء وإما الطلاق، فإن فاء كان به يعني وكفر عن يمينه، وإن لم يفئ يرجع يعني يأتي أهله طلق، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي، طبعا هو قال وإلا طلق، طبعا والفقهاء يذكرون أنه أو بأنه إن لم يطلق طلق عليه القاضي. قال القاضي ابن العربي: وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا يعني المالكية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فيها في الأربعة أشهر فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق يعني بترك الفيئة فيها في أثناء الأربعة أشهر يريد مدة التربص فيها فإن الله سميع عليم. قال ابن العربي: قال وهذا احتمال مساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، يعني ما ذكروا شيء في ذلك، يعني إذا فاء بأثناء المدة يعني يكفر والله يغفر له، وإن عزم يعني وإن عزم الطلاق بأن لا يفي لا يرجع بعد الأربعة أشهر، لا يفي في أثناء الأربعة أشهر، إنما يبقى مصر على يمينه إيلائه عن أهله حتى مضت أربعة أشهر، عندها إما أن يطلق مثل ما قال أو يطلق عنه القاضي. قال هذا احتمال مساوي، يعني كيف الأمر؟ هل في أثناء العودة في أثناء الأربعة أشهر يعود أم يطلق بعدها؟ قال هذا احتمال متساو، يعني مبين يعني ماذا يفعل. ولأجل تساويه توقفت الصحابة، يعني ماذا نفعل؟ قلت وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين يعني أبا حنيفة رحمه الله أقوى. شو قال أبو حنيفة؟ يعني قال وقال: سميع لإيلائه، عليم بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. يعني معنى ذلك يعني لا بد من الطلاق، لا تطلق بمضي أربعة أشهر مثل ما قال الإمام مالك، مع أنه هو الشيخ القرطبي مالكي يرجح كلام أبي حنيفة رحمه الله بأنه قال عندما قال سبحانه سميع عليم، يعني سميع لإيلائه، عليم بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر، ليس بمضي أربعة أشهر يكون مطلقا. قال وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى، قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، يعني من غير خلاف يعني بالأربعة أشهر، يعني إذا لم يكن هناك طلاق ما ندري، يعني في من قال أنها تبين في من قال إنها لا تبين، فقال لابد يعني من الطلاق، لذلك قال يعني مثل قال قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها، فكذلك الإيلاء، حتى لو نسي الفيء يعني يرجع وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم. بس كلامه كأنه يعني حسب ما فهمت يعني كأنه متعارض. هني قال: وقال أبو حنيفة سميع لإيلائه، عليم بعزمه الذي دل عليه مضي 4 أشهر. طيب ليش قال في قوله تعالى وإذا وإن عزموا الطلاق؟ قال: دليل على أن لا تطلق بمضي 4 أشهر كما قال مالك. دليل على أنها لا تطلق بمضي 4 أشهر إيه؟ كما قال مالك. إيه صحيح، يعني معناها ما فهمنا كلام الأولاني. قال: وإن عزموا الطلاق، قال: دليل على أنها لا تطلق بمضي 4 أشهر كما قال مالك، يعني لا تطلق. أنا فهمت بالعكس، حكيت بالعكس. لذلك أما أبو حنيفة رحمه الله قال: سميع لإيلائه، عليم بعزمه الذي دل عليه مضي 4 أشهر. وقاس الوجاب شاهد قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، يعني طالما مضى الأجل انتهت صارت حلال، يعني تخطب من قبل الغير. كمان الإيلاء له أجل، بال4 أشهر خلص تبين تطلق وحدها، هيك عم قال أبو حنيفة. أما الإمام مالك قال: لا، قوله تعالى وإن عزموا الطلاق يعني معناتها لا تطلق بالمضي، لا بد من الكلام. قال بقى بعدين قال قلت: وإذا تساوى الاحتمال، تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين يعني أبو حنيفة أقوى قياسا على المعتدل. لا فهمتها، فهمناها هيك بده، لا بده يرجح رأي السادة الحنفية، مع أنه مالك الإمام مالك لا، يعني معناته عند السادة المالكية، عند السادة المالكية واللي هن كمان مثل الشافعية، لا بد من لفظ الطلاق، إما أن يطلق وإما أن يطلق عنه القاضي. الحنفية قال بالمضي تطلق وحده، بس مجرد لا، مو طبعا هو نحن ما بنعرف نيته، يعني هو حلف، حلف انه ما يقرب زوجته 4 أكثر من 4 أشهر. مجرد ما مضت 4 أشهر وما رجع لها معناته هذا بده يطلقها، ما بده اياها، لذلك طلقت وبانت خلاص يعني. نعم، وبانت يعني معناتها ما ليس له أن يردها، مع أن طلقة واحدة. ليش؟ لأنه مضت العدة صارت كمان 4 أشهر. لأنه غالب النساء يعني تنتهي عدتها بأقل من 4 أشهر. نعم. 24 قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، يعني لا. الأمة قالوا بملك اليمين، ليش قال بملك اليمين؟ يعني في إيماء يعني متزوجات، أولئك يعني عليهن ولهن إيلاء يعني. أما المملوك اللي ملك يمينه هذا ما في، يعني لو لم يأتيها طيلة حياته ما بضر شيء. طيب إذا قال وإن، منين أخذ هذا المعنى؟ من قوله طلاق، والأمة المملوكة لا تطلق، تباع أو لا تحرر. وإن عزموا الطلاق دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيذاء إذ لا يقع عليها طلاق، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يرحمكم الله، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني النساء، يعني مثل ما عليهن إلهم، وللرجال عليهن، لكن بزيدوا درجة، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى والمطلقات، لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه، بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق، وفي كتاب أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، يعني دائما برجع بطلق برجع. طيب، وقال الطلاق مرتان. طيب، الآية والمطلقات لفظ عموم، المطلقات يعني ال للجنس، المطلقات والمطلقات لفظ عام، لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن فقط. وخرجت المطلقة قبل البناء بآية الأحزاب، يعني بريد كأنه هذا جواب لسؤال مقدر. طيب، عندما قلت المراد به الخصوص في المدخول بهن، واللاتي لم يدخل بهن وهن زوجات وطلقن ماذا؟ قال خرجت المطلقة قبل البناء، يعني قبل الدخول بآية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، على ما يأتي، وكذلك الحامل، خرجت الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أولاة الأحمال أجلهن وضع الحمل، أن يضعن يعني هذا مصدر وضع الحمل، يعني كذلك خرجت الحوامل فإنهن لا يتربصن بأنفسهن تربص اللواتي لم يحملن، حوائل ولسنا حوامل. طيب، قال والمقصود من الأقراء الاستبراء، هيك الأصل، يعني المقصود هي غالبا هذا مو دائما. والمقصود من الأقراء سبحانه وتعالى قال ثلاثة قروء، والمقصود من الأقراء الاستبراء. ليش؟ لكون المرأة تظهر لأول يعني من أول حيضة أو من أول طهر، خلص ما هو حامل، ليش مرة تانية ومرة ثالثة؟ أنه تأكدنا أنها لم تحمل. والمقصود من الأقراء الاستبراء بخلاف عدة الوفاء التي هي عبادة محضة، لأن الإنسان ربما تزوج ولم يقرب ولم يعني ولم يرى زوجه حتى، لا هي شافته ولا هو رآها، ومات أحدهما يعني أو مات الزوج استغفر الله ومات الزوج، فإنه يجب عليها أن تعتد المرأة ويتوارثان الزوجان مع أنه لسه ما شافه. نعم زوجة اسمها زوجة. قال بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادها، ويقولون هي للتفجع. ليك عدة الطلاق للتوجع أي للتفجع. طيب، وجعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة والكبيرة التي قد يئست الشهور على ما يأتيه. طيب، وقال قوم إن العموم في المطلقات، ما قال أول شيء، قال والمطلقات لفظ عموم لفظ عام يعني. وقال قوم إن العموم في المطلقات يتناول هؤلاء اللواتي ذكرناهن يعني الحامل والتي والحامل والتي لم يدخل بها زوجها، كل هؤلاء. قال ثم نسخنا وهو ضعيف، وإنما الآية في من تحيض خاصة. إذا قال والمطلقات لفظ عموم والمراد به الخصوص. وقال قوم إن العموم في المطلقات يتناول الجميع، وإنما الآية في من تحيض خاصة. قال ضعيف، يتناول الكل، قال هذا ضعيف. لا، الآية لفظ العموم لكن مراد بها الخصوص، وهن اللواتي يحضن. وهو عرف النساء وعليه معظمهن. الثانية قوله تعالى يتربصن، التربص الانتظار. يعني هنيك قال وهو عرف النساء، يعني لا يخفى على النساء ذلك. قال الثانية قوله تعالى يتربصن، التربص الانتظار على ما قدمناه. وهذا خبر، يتربصن إخبار، يتربصن إلا فلان يعني انظر إلينا إنسان يقول هؤلاء يقرؤون، يقرؤون يخبر خبر. الظاهر قال يتربصن، كمان النساء نقول يقرأن خبر، كمان يتربصن قال هذا خبر، لكن المراد منه الأمر، والمراد الأمر. وكثيرا يعني ما يستعمل ذلك باللغة العربية، ويكون أدعى الحقيقة أدعى لوقوع هذا الشيء. مثلا تقول فلان يعني الله يأخذه، الله يصرف عمره، لك عم ندعي هذا إنشاء، اللهم عليك به إنشاء، لكن بتقول كمان فلان خذله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ودمره شر تدمير. أنا عم أخبر إخبار، لكن هذا دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: سالم سالمها الله، اللهم اشدد وطأتك على مطر. سالم سالمها الله. طيب، وهذا خبر والمراد الأمر كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. وجمع رجل، وقال: وجمع رجل عليه ثيابه، هي كأنه مقحمة أقحام، نقول تحت يعني هي. قال: وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط، كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية، الجمع جمع الثياب يعني. قال: وجمع رجل عليه ثيابه، يعني ظاهر الإخبار، لكن يريد يعني شيء ثاني. قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، وهكذا. وحسبك درهم، حسبك درهم أي اكتفي، كما ظاهرها الخبر أي اكتفي بدرهم. كما قال يعني عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات، يعني يكفيه، يكفيه يعني ليكتفي. ما عم يخبرنا إخبار عليه الصلاة والسلام، يعني لازم الإنسان يعتاد على هذا ليكتفي، عم يأمرنا عليه الصلاة والسلام، لكن عم يأمرنا بلطف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يسموه هذا مثل يعني مثل عرض أو التماس أو يعني حتى ما يداينا أبدا، صلى الله عليه وسلم. قال: وحسبك درهم أي اكتفي بدرهم، هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري. اللهم صل عليه، يعني هو يعني يعلم كيف الناس وطبائع الناس وكيف شرهم وطلبهم، وهم مبنيون على محبة الطعام والشراب، لذلك أتى بها ما أتى بها يعني حتما عليه الصلاة والسلام. حتى لو أتى بها متحتمة يعني المراد فيها يعني كأنه الندب، لكن الظاهر إذا الإنسان يعني زاد بالطعام حتى وصل لمرحلة الضرر يصير حرام، يصير على البت، إذا يعلم أنه يتضرر تصل المسألة للحرام، يصير إتلاف مال، يعني يتلف المال ويتلف نفسه. طيب، ابن العربي قال: وهذا باطل، أنه المراد فيها الأمر وهذه خبر. قال: وإنما هو خبر عن حكم الشرع، خبر عن حكم الشرع، يعني الأصل بالمرأة، يعني بيّن أن المرأة تعتد هكذا، أخبرنا أن هكذا حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. يعني ما بصير كذب، يعني حاشا ننسل الكذب إلى الله، يعني نقول الله يقول يتربصنا، في كثير من النسوان تقول ما في شر. أنا يعني عند ابن عربي ما بديها فرض، لا فرض، بس هو هذا خبر، خبر عم يقول عنه خبر وليس أمر، ليس إنشاء. ليش عم يقول الله أخبر بالحكم؟ فاللي بيسمع الكلمة سمع، ما سمع هو يكون آثما، بس هو مو مؤدى هيك يعني. عندما قال يتربصن، الله قال يخبر أن حكمه في هذا المرأة تتربص فقط، مو هذا يعني ليس أمرا، لكن الأول هو مقدم دليل تقديمه له. قال وهذا باطل، إنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. يعني بيكون هذا الإنسان هو الذي عصى، يعني هو بيعتبره من المسلمات انه يتربصنا، اذا اعتبره خبر بيصير كل شيء من المسلمات، عشان هيك اعتبره باطل. شلون مسلمات يعني مفروض منها يتربصنا خلص يعني من كيان الشخص؟ لا ممكن يعني من طبيعة المرأة، من طبيعة المرأة يعني خبرنا أنه من طبيعة المرأة، كيف مثلا الدورة أو الحيض أو كذا، أنه هي من طبيعة المرأة. لا هذا في كل فيه هو يمكن من هيك اعتبرها أنه باطل، ما اعتبرها يعني تقصد أنه المرأة سواء كانت تريد أو لا تريد بدأ يجيها يعني هذا الشيء، لا بد وأنه يأتي. بس حتى تربص هذا يعني هي بتقول إجتها العادة، مثلا إجتها العادة، إجتها الدورة، هلا أول دورة، دورة ثاني دورة، ثالث دورة، أو أول طهر، ثاني طهر، ثالث طهر، هي عم تعده، معناتها عم تتربص يعني تنتظر. ما بتنتظر المرأة بهذا، الله قال لها انتظري. والمرأة يعني هل تستطيع أن تتزوج قبل هذا مضي هذه الأقرار؟ ما تستطيع. لكن هو مثل ما تفضلت يعني كونه أن المرأة أنها تأتيها يعني العادة، هذا ليس بإرادتها، لكن هلا مو المراد كونها تأتيها أو لا تأتيها. إن كانت لا تأتيها إلى حكم، وإن كانت تأتيها إلى حكم، نحن الله سبحانه وتعالى يقول لها انظري، يعني منقول نحن انظروا تربصوا الأذان، يعني المصلي يتربص الأذان، يعني معناتها إنه الأذان بده يجي. إذا ما تربص فهو مو من الشرع. إيه نعم. إذا ما تربص فهو مو من الشرع. إيه. هيك الحكي يعني. إيه. إيه إذا ما تربص أو إذا ما تربص هذا الإنسان الأذان هذا ليس من الشرع، بس المراد الله يأمرنا أن نتربص الأذان من أجل الصلوات وهي من أجل الزواج. فهل ما بيتربص الأذان أنا تهدمه من الشرع؟ بس الأصل فيه يعني أمر نهي يعني. ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره سبحانه وتعالى، يعني ننسب يعني بخبر الله سبحانه وتعالى عدم الصدق، حاشا، لا هذا ما له علاقة. مثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي كمان هذا شو كمان يعني كمان إخبار عن حكم الشرع، عن حكم الشرع. لا يعني الله يقول أمنوا، فهذا الذي لا يؤمنه واللي بيسرع له واللي بيقتله واللي بيضعه، هذا معناها يعني هذا إنسان خائن. أما الأصل أمنوا، بده بقى هو ابن العربي أنه لا، هذا حكم الشرع واللي بيعمل غير هيك هذا ليس من الشرع. على كل حال المؤدى واحد، المؤدى واحد يعني، بس يعني بقية المسألة يعني لغوية يعني وعربية، إنه هذا خبر أريد به الأمر ولا لا خبر على بابه. طيب لما نقول عليه الصلاة والسلام زماننا غفار غفر الله له، سالم سالمه الله، شو بريد يعني؟ هذا إنشاء، هذا خبر أريد به الإنشاء، يعني فيه له مثيل باللغة العربية كثير. حتى بالعامية خاطب واحد مثلا السؤال زي ايه ايه كثير ايه لا هلا مثلا لا مثلا يعني عنده حفلة مثلا بيقول له أخي النسوان بيعدوا هون والرجال بيعدوا هون. لا الظاهر أخبار ولا هيك الأصل إذا يكون هذا ليس من إلا بد يعني أنه كل الحياة أمره نهي. طيب الثالثة قال يعني في إذا قال إنسان إنه أخي هذا خبر لا في من قال بذلك. الثالثة قرأ جمهور الناس قروء على وزن فعول، اللام همزة يعني لام الفعل قرأ فعل، ويروى عن نافع قروء بكسر الواو وشدها من غير همز، وقرأ الحسن قرو يعني. طيب ثلاثة يتربص بأنفسنا ثلاثة قرو. طيب وقروء جمع أقرو وأقرأ، والواحد قرء بضم القاف، قاله الأصمعي. وقال أبو زيد قرء بفتح القاف، وكلاهما قال أقرأت المرأة إذا حاضت، يعني الذي يقول قرء قرء. فهي مقرئ وأقرأت طهرت، كمان أقرأت حاضت وأقرأت طهرت. مشترك مش عليك الشمس عليك الشمس. طيب طاله مش خلصنا يعني ما هو خايفين شمس ما وقال الأخفش أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف، يقال قرأت المرأة حيضة أو حيضتين، والقرء انقضاء الحيض، وقال بعضهم ما بين الحيضتين اسم قرء. وأقرأت حاجتك، أقرأت حاجتك إن شاء الله دنت عتنا الله إن شاء الله. عن الجوهري وقال أبو عمرو بن العلاء، هذا القارئ النحوي الله يرضى عنه، من العرب من يسمي الحيض قرأ، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الطهر مع الحيض قرءا، ذكره النحاس. ايه بصير يعني لانه يعني ما بكفي انه طهرت، لا بدها تطهر وتشوف الدم. طيب الرابعة واختلف العلماء في الاقراء، فقال أهل الكوفة هي الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. وقال أهل الحجاز هي الأطهار. ذلك هو مذهب السادة الشافعي. وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن. والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت، يقال هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها. قال الشاعر: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح. فقيل للحيض وقت وللطهر وقت، لأنهما يرجعان لوقت معلوم. وقال الأعشى في الأطهار: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة عزا وفي الحي رفعة، مورث يعني لما ضاع فيها من قروء نسائك. وقال آخر في الحيض: يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض، يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. يا رب ذي ضغن علي فارض، ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض. طيب. وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض وهو جمعه، ومنه القرآن لاجتماع المعاني، ويقال لاجتماع حروفه، ويقال ما قرأت الناقة سلا قط، أي لم تجمع في جوفها. السلا يعني ما يكون في الكرش وغيره، سلا البعير وضعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، سلا البعير يعني الكرش والهذا. وقال عمرو بن كلثوم: ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض والجسم يجمعه وقت الطهر. طيب. قال أبو عمرو ابن عبد البر: قول من قال إن القرء مأخوذ من قولهم قريت الماء في الحوض، يعني جماعة، ليس بشيء، لأن القرء مهموز. أما هني قريت وقرأته، لأن القرء مهموز، وهذا غير مهموز. قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة الجوهري وغيره، واسم ذلك الماء قرن. قريت الماء في الحوض، يعني جمعته، واسم ذلك الماء قرن، يعني مجموع بكسر القاف مقصور، مو قراء يعني. وقيل القرء الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر، يعني عم يسميه مرة جمع مرة حيض مرة طهر، بعدين قال اسم الخروج، طالما خرج يعني اسم قرب. الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. وعلى هذا قال الشافعي، قال الشافعي في قول القرء لن الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا، وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءا، ويكون معنى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات، والمطلقة متصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، وتارة من حيض إلى طهر، فيستقيم معنى الكلام في دلالته على الطهر والحيض جميعا، فيصير الاسم مشتركا. هذا قول ثاني الشافعي. أو يقال إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من حيض إلى طهر غير مراد بالآية أصلا، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به، وهو الطلاق للعدة، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال. ما شاء الله. صحيفتين ثلاثة أربع صحيفات بيحكي على هذا الكلام. طيب من وقف هون، وقيل القرء الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. ولا حاله درس اللي بيجوا. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تعيقنا عن علمك ولا تمنعنا عن إيمانك، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. السلام. يا الله.